ايوه كده بتعمل يا براد حط شويه براد وانا ولا Yeah. ذلك من الله ربك ورحمة الله كل أبدا عليك ذلك من الله ربك عليك السبتين ربنا تبني يا عليك يا